من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، لا تحزن لا تحزن، لكل أخ مبتلى لا تحزن، ولكل أخت مبتلاة لا تحزني. حلقة الليلة بعنوان لا تحزن. ليه لا تحزن؟ لا تحزن من أي ابتلاء، ولا تحزن لأي ضرر، ولا تحزن لأي فقر، ولا تحزن لما يصيبك من ضر. لماذا؟ لأن كل ضرر، كل أذى إنما يشتريه الله منك. لا تحزن، ما تزعلش، ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يعوضك عن كل شيء وعن أي شيء. خذها قاعدة، كما قال الرجل الحكيم في الشعر القديم: لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض. كل حاجة ربنا عوضك عنها. لا تحزن. ليه؟ لأن الابتلاء يكفر الخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن، ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياها. ربنا سبحانه وتعالى بيشتري منك كل ألم، كل حزن، كل غم، كل شوكة، كل حرارة في جسمك. الإنسان لما جسمه بيصيبه بعض الحرارة، ربنا سبحانه وتعالى بيعوضه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمى تحط الخطايا حطا، وقال: إن الحمى تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فلا تحزن. ليه لا تحزن؟ لا تحزن لأن أشد الناس ابتلاء في هذا الوجود هم أكثرهم إيمانا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. لا تحزن. لا تحزن لأن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك فهذا معناه أنه يحبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. لا تحزن. لا تحزن لأن أجر الصابرين على الابتلاء عظيم. أجر الصابرين على الابتلاء عظيم. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا تحزن. لا تحزن لأن الأمر ليس بيدك. أي ابتلاء بيحصل لك ده مش بإيدك، خارج عن قدرتك، هو مقدر عليك. طب ولما يكون الأمر مقدر عليك لا تحزن ليه؟ لأنه ما كانش في إيدك أي شيء يقدر تغير بيه اللي حصل. خد بالك، لازم تفرق ما بين الابتلاء اللي قدر عليك وما بين الابتلاء اللي انت سعيت انه يحصل لك. يعني واحد قدر عليه انه يمرض بالكبد، ده نقول له اصبر ولا تحزن، لكن اللي يروح يشرب خمر حتى يحترق كبده ده نقول له انت آثم، انت ظلمت نفسك. يبقى قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها فلا تحزن. حلقة الليلة بعنوان لا تحزن، وإن شاء الله تعالى مش هنخرج من حلقتنا هذه إلا بإذن الله عز وجل قد خففت أحزاننا، وبإذن الله تعالى لن نحزن. في معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ أمين معا؟ أيوة. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. إننا نحبك في الله والله. نعم. لو سمحت كنت عايزة رقم حضرتك في أمر مهم يعني. طب هو الرقم في الكنترول؟ نعم. رقمي في ال... في الكنترول يا فندم. يبقى لا تحزن، لا تحزن، لأن الله سبحانه وتعالى مع المبتلين الصابرين المحتسبين. قال تعالى إن الله مع الصابرين، وبالذات إن كنت مظلوم. يعني لو كنت مظلوم ما تحزنش، لأن المظلوم لازم ينتصر، لازم ينتصر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول لأنصرنك، أي دعوة ولو بعد حين، أو لأنصرنك ولو بعد حين. يبقى أخواني لا تحزن، ما تزعلش، ما تحزنش، ما تزعلش. ليه؟ لأن أنت مفروض تبقى عارف أن فيه رب سبحانه وتعالى أرحم بيك من أمك وأرأف بك من نفسك. طب والابتلاء هذا؟ يقول لي طب والابتلاء واللي بيحصل لي؟ أقول لك شوية حاجات مش هتحزن بسببها. منها أن الله سبحانه وتعالى لا يبتليك ليعذبك ويؤلمك ويحرمك، أمال ربنا بيبتليك ليرفعك. ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك ليعليك. سبحانه وتعالى ربنا كريم، ربنا عظيم، لازم عندك رضا عن الله مهما حصل، مهما حصل. كان واحد من الصالحين كان يقول إن عذبتني فأنا لك محب، وإن نعمتني فأنا لك محب. لازم تبقى واثق في الله، ولازم تبقى واثق في عدل الله وفي إحسان الله سبحانه وتعالى. لازم تبقى واثق أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. وما أصابك حاجة من اتنين، يا إما بما كسبت يداك وده بيبقى تكفير خطايا وبيبقى رفع في درجات، أو بيبقى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولا تسأل، ولا تسأل. ليه؟ لأن يوم القيامة أهل العافية لما سيرون أهل البلاء هيتمنوا أنهم يبتلوا زيهم، هيتمنوا أن يحصل لهم اللي حصل لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن يقرضوا بالمقاريض وينشروا بالمناشير لما يرون من أجر أهل الابتلاء. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أستاذ ربيع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. ازي صحتك؟ الحمد لله. أنا أحبك، إن أحبك في الله يا شيخ أمين والله. أحبك الله، الله يبارك فيك يا شيخ أمين. نعم. أعيدك بأمانة سلمنا على الشيخ محمد حسان جدا جدا جدا. الله يسلمك ويسلمك. وانا احب قناة الرحمة والله، بس في سؤال انا ممكن اسأله يا شيخ امين بعد فضل. اذنك يعني فضل. انا بالنسبة فيه ان انا بتابع قناة الرحمة على طول، وفي ناس يعني بتيجي تقعد وتمسك الرموز وتقلب وتجيب التلفزيون والحاجات دي، فطبعا هي بتجيب حاجات انا ما بقاش قادر اقول لهم لا ايوه، عشان بيبقى جايين يفكوا صدرهم شوية. فطبعا والله يعني أمرهم بالمعروف وعرفهم الخير والفضل اللي في القنوات الإسلامية اللي بتدعو للخير والفضيلة، وانصحهم في الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي الجميع. معانا اتصال آخر من الأسكندرية. السلام عليكم. السلام عليكم يا أختي ميادة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أمين؟ أيوة فندم. الله يكرمك. انا مملكش الفكره في الدعاء. الله يكرمك ويبارك لك، ادعي للشيخ محمد حسين بالشفاء العاجل، وانا وكل السامعين يامن عليه لعلها تكون ساعه اجابه. بالله عليك والله محمد حسين، الشيخ محمد حسين حبيبنا كلنا، وهو شيخي واستاذي واخي الكبير، واسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه ويعافيه. هو عايز اقول لكم كمان الدكتور حازم شومان برضو، اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه ويعافيه، عمل عمليه كده بسيطه بيستخرج حصوه من الكلى في اليومين اللي فاتوا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيهما. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهما، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهما، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهما ويردهما الى دعوتهما والى اعمالهما وان يخلفهما في مالهما واهلهما وعلمهما. ومعنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. أنا أخ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ سبحان الله العظيم، يعني نحن حزنانين على الشيخ محمد حسان. الله يشفيه وعافيه، يا ريت تخفض صوت التلفزيون. الله يشفيه وعافيه. معنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ عمرو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. عامل ايه؟ والله العظيم اني احبك في الله يا شيخ امين. احبك الله. والله العظيم اني احبك في الله. احبك الله. لو سمحت يا شيخ، ما ينفعش الحلقه بس تبقى يومين في الاسبوع مثلا او حاجه؟ والله احنا الحمد لله تعالى يعني بتوحشنا حضرتك. الله يكرمك، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير، ربنا يبارك. اخواننا في القناه الحقيقه بيدونا وقت وجزاهم الله خيرا، والحمد لله يعني احنا بنشوف بعض في وقت، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يبارك في هذا الوقت. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا اخ عماد، اهلا بيك. كيف حالك يا شيخ أبي؟ أهلنا في الأردن وفي العراق وفي كل مكان، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا شيخ. أهلا وسهلا شيخ. أنا بتابع قناة الرحمة من أسبوعين ثلاثة فقط، وهذا من سوء حظي اللي ما تابعتها من سن زمان أو من سنتين أو من بدايتها، لأنه ما شاء الله أنتم مشايخ ما شاء الله عنكم، الشيخ محمد حسان والشيخ البدوي والشيخ الرضواني ما شاء الله عنكم، الله يفرح لكم البركة في مالكم في عيالكم في صحتكم اللي بتشرحوا قلوب الناس. الله يبارك فيك، الله يكرمك. هو يقصد الشيخ العدوي. الله يبارك فيك يا شيخ، بدي أسأل سؤال إذا سمحت. تفضل. شيخ أنا بتاجر يعني وبروح على الدوائر الحكومية كثير، والشيخ البدوي في تفسير الوجيز اتطرق امبارح لمشكلة الرشا وما الرشا، احنا ما بنرشي علنا يعني وما بنمشي معاملاتنا بالرشا، ولكن مجاملات يعني هذا هدية هذا كذا، ولكن أنا الصحيح شاعر إنه فيها حرام. فشو رأيكم يا شيخ؟ والله هي الرشوة في السر زي الرشوة في العلن، بس هو في العلن أشد شوية، ولو كانت فيه هدية أو يعني إكراميات بتأخذ لصاحب القرار بغير حق، يبقى ده رشوة أكيد، وده الشيخ عبد العظيم بدوي ربنا يكرمه. أنا والله يا شيخ صلى على النبي. السلام. ما هو أنا إحنا بنقول هدية، ولكن يعني الصحيح هو إذا ما أعطيته أنت بلا مؤاخذة ممكن يضرك، يبقى دي رشوة. أما لو كان حقك، أما لو كان حقك هو هيضرك فيه تبقى رشوة ليه، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك. وفي برنامج في الفتاوى أنا اضطررت أن أنا بس أرد على أخونا علشان. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش يا شيخ، أنا عايز أقولك إن أنا زوجي اكتشفت بعد ما اتجوزت إن هو في بلد تانية، بلد أجنبية يعني، إن هو متجوز، وأنا فجرت واحتسبت، لكن بعدها كمان عرفت إن هو مبيخلفش. فاحنا الحل لينا إن احنا بنعمل عملية وكده، وأنا تعبت من كتر الكذب اللي هو بيكذبه عليا، تعبت والله يا شيخ، ومش عارفه اعمل ايه معايا. انا هقول لك على حاجه، انت يعني اولا يعني تنصحي بالحسنى، ثانيا في ناس اشد منك ابتلاء بكتير جدا، واحنا يعني الواحد عليه الصبر. امرأة فرعون كانت افضل نساء العالمين، متزوجة شر رجال العالمين، فالصبر والاحتساب، والواحد ينصح بالحسنى ويصبر لله سبحانه وتعالى حتى يكفيه الله عز وجل جليس السوء، اما بهداية أو بفراق. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ خالد سعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا أستاذ خالد. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ كيف حالك؟ الحمد لله. بالله يا شيخ، يعني كان عندي سؤال لحضرتك عن العادة السرية. لا، أي أسئلة فقهية يعني. أي أسئلة فقهية حولوها للفتاوى إخواني مباشرة، وأرجو من إخواني في الكنترول أنهم يعني يسألوا إذا كان بيتكلم في سؤال الحلقة يبقى يدخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أخت زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا مش عارف أتكلم والله، عشان أول مرة أتكلم قناة الرحمة. لا يعني حضرتك ادعي لي، ربنا يصلح حالك يا رب وبارك فيك وبارك في قناة الرحمة، وندعي الشيخ محمد حسين. ربنا يكرمنا إياكم ويبارك فيكم ويشفي شيخنا وحبيبنا. الحقيقة يا إخواني نكمل موضوع حلقتنا. لا تحزن. لا تحزن ليه بقى؟ في جزء من حياتك انت مضطر انك ما تحزنش، هيخليك ما تحزنش فعلا، وهو رؤيتك لأهل الابتلاء. انت عايز ما تحزنش، شوف اللي اكبر منك في الابتلاء. انت دلوقتي دخلك قليل بس ليك دخل، انظر لمن فقد كل امواله مديون. انت مريض مثلا، لا شوف اللي اكثر منك في المرض. واحد مثلا ممكن يكون مريض برجله، لا ده في ناس مرضى بجسمهم كله. في واحد فقد ابن من اولاده. في ناس واخواننا في فلسطين، اسال الله سبحانه وتعالى ان ينصرهم على من يعاديهم وعلى الصهاينه الملاعين، بيفقدوا اولادهم كلهم. تلاقي واحد فقد ثلاثه وواحد فقد خمسه. فبص انظر الى من هو اقل منك في الرزق وإلى من هو أعلى منك في العلم، ساعتها مش هتحزن. لكن تحزن إمتى؟ تحزن لما تسرح بوهمك في مال وفي متاع وفي من هو أعلى منك في الرزق، وما بتنظرش لمن هو أشد منك في الابتلاء. عايز ما تحزنش، تعال معايا للادي وتعال نشوف ثلاث مواقف لناس ابتلوا ابتلاءات شديدة، وتعال نشوف أول هذه الابتلاءات عشان لا تحزن. أول فقرة معانا، وهو رجل صاحب أكبر وجه في العالم ابتلي. رجل من الصين ابتلي بمرض جعل وجهه وارم، ورم كبير لدرجة أنه بيمشي يحمل ورم وجهه على كفيه. تعال نشوف، عشان أي واحد فيه مشكلة في وجهه يحمد ربنا وما يحزنش. تفضل. ده المكان اللي عايش فيه صاحبنا. مكان بسيط، ناس فلاحين، هو ده. هو ده، شوفوا ده وجهه، شوفوا عينه اليسرى، شوفوا ماشي شايل وجهه على كفه. شوفوا ادي اكبر وجه في الدنيا. شوفوا الورم، شوفوا حجم الوجه، شوفوا بياكل ازاي المسكين، شوفوا شفايفه يعني ازاي، وده والده قاعد جنبه. شوفوا بياكل، شوفوا هو داخل العمليات. عملوا له العملية، شوفوا الورم 15 كيلو، 15 كيلو، 15 كيلو. يعني شوفوا ادي انسان، شوفوا وجهه، شوفوا عينه، شوفوا شفايفه، شوفوا منظره عامل ازاي. لا في بقى منظر آخر، وده أغرب. هو رجل مسمينه الرجل الشجرة. ليه مسمينه الرجل الشجرة؟ في أوروبا هو رجل إندونيسي، وفي أوروبا مسمينه هيومن تري، يعني الرجل الشجرة، نص رجل ونص شجرة. ليه؟ هو طلع له مرض عجيب جدا، فطر أصاب إيده ورجله. فخلى ايده اتحولت لجزء شجرة ايدي الاثنين ورجليه اتحولت لجزء شجرة كذلك. فتشوفه هو انسان اه لكن طلع له شجر في ايديه ورجليه، شجر حقيقي بجذور وخشب سبحان الله العظيم. وتعالوا نشوف عشان ما حدش فينا يحزن لاي مشكلة في ايده او رجله. اتفضلوا شوف هو ده صاحبنا من اندونيسيا، ادي ايده، شوفوا ايده عاملة ازاي، حشرات داخل رجله، وشوفوا ازاي هو ده طبعا من شوفوا وفي وجهه فطر، هو ده كان رجل طبيعي جدا وكان ماشي في احد الحدائق وحصل له كده. طب خدوه علشان يعني المستشفى علشان يتعاملوا مع الحالة، شوفوا الناس مهتمة ازاي، شوفوا قد ايه الموضوع وسائل الإعلام كلها مهتمة بيه، حاجة غريبة جدا سبحان الله. هو نايم على سرير العمليات او سرير المستشفى بيجهزوا، الدكتور بيقول ان دي حالة غريبة. شوفوا هنا اتعملت العملية عشان محدش يزعل ولا يحزن، الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا. شفنا المنظر عجيب عجيب عجيب، يعني واحد تطلع له شجر في ايده ورجله، دي حاجة يعني تخيلوا واحد يطلع له شجرة دي، يصبح الصبح يلاقي نفسه بدأ يتحول لشجرة. الرجل ده كان صياد، كان بيشتغل صياد وكان بيكسب رزقه كل يوم زيه زي إخوانه. شوفوا سبحان الله العظيم حاله بقى إزاي دلوقتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم شفاه ويعافي. الحالة الثالثة والأخيرة منظر عجيب جدا. احنا عندنا ناس كتير من الرجال او من الكبار عندهم امراض في قلوبهم، يعني عنده خفقان، عنده ضغط عالي، ضغط واطي، ولما بتيجي تكلمه يقول لك لا انا عندي صداع، لا لا لا الضغط ارتفع عليا ما حدش يزعلني اكتر من كده. او واحدة في بيتها الحاجة بتقع من طولها، ليه يا ستي؟ تقول انا عندي انخفاض في ضغط الدم، انا قلبي عدد دقاته كتيرة، انا حصل لي كذا. المرة دي هيبقى عندنا واحد مش عادي، طفل صغير وعنده مشكلة في قلبه. تفتكروا المشكلة دي عبارة عن ايه؟ المشكلة دي عبارة عن قلب خارج الجسد، قلب بره الجسم. يعني انت تخيلت انسان صدره مقفول ولكن قلبه خرج بره جسمه وبينبض اذينين وبطينين، بينبض وبيضخ الدم داخل الجسم. احساس طفل زي ده ايه؟ وطفل رضيع مولود كده. تعالوا نشوف المنظر وتعالوا نشوف كل واحد عشان عنده مشكلة في قلبه لا يحزن ويقول الحمد لله. تعالوا نشوف ادي الطفل. شوفوا المنظر، لا إله إلا الله. سبحان الله عشان محدش يحزن، من نظر إلى من هو أقل منه في الرزق ونظر إلى من هو أعلى منه في العلم كتب حامدا صابرا. فهد ما يحزنش ابدا، شوفوا لا تحزن مهما اصابك، شوف دول ادي دول ثلاث حالات، ولسه ان شاء الله عز وجل في الحلقه القادمه هيبقى معانا حلقات لعلها اشد مما راينا. لكن تعالوا نشوف الاتصال ده. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله خير واسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك. آمين. اقول دائما كن سعيدا دائما بالايمان والعمل الصالح، وما سر حياتك الطيبه، واطلب العلم والمعرفه، وجدد التوبه، واهجر المعاصي، وعليك بقراءه القران متدبرا واكثر من ذكر الله، وطهر قلبك من الحسد والحقد والدغل والغش، وعش في حدود يومك، وانسى الماضي والمستقبل، ولا تغضب واصبر واحلم وسامح، فالعمر قصير، صحح تفكيرك، تذكر في النعم والنجاح والفضيله، واسال الله ان يشفي طبيب القلوب الشيخ محمد حسان، وان يشفي علم الامه الشيخ ابو اسحاق الحيني، وان يشفي رافع الهمم الشيخ حازم شومان، شفاء لا يغادر ثقلا، واسال بك الدعاء لي بظهر الغيب ان يوفقني في امتحانات نصف السنه. جزاك الله خير. ربنا يكرمك أخت عائشة وإخواننا وأحبابنا كلهم في العراق وأهلنا في العراق وفلسطين وفي الأردن وفي السعودية وفي كل مكان. ربنا سبحانه وتعالى يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويوفق كل الطلبة في امتحاناتهم سواء كان في نصف العام أو في آخر العام. لا تحزن، لا تحزن، لأن الأيام بتعدي والابتلاءات بتمر ويبقى الأجر. كان أحد الحكماء يقول أجمل ما في البلاء أنه يزول ويبقى الأجر، أجمل شيء في الابتلاء أنه يزول ويبقى الأجر. الابتلاء كده كده بيزول، سواء كان بزوال الابتلاء نفسه، أن ربنا يعافيك، أن ربنا يشفيك من مرضك، أن ربنا يغنيك من فقرك، أن ربنا سبحانه وتعالى يفرج كربك، يزيل همك، يجيب دعوتك، يفرج كربتك، هيروح أو أنك تنتهي الحياة بما فيها. والحياة كلها لا تساوي غمسة واحدة في الجنة، وهنعرف ليه بس بعد الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ أمين. أنا إزاي حضرتك؟ الحمد لله. أنا أم مبتلية بطفل عمره 8 سنوات وقع من الدور الثالث وتوفى، وقعدت 22 يوم في الغيبوبة. وبعد ما توفى كان أول حاجة عملتني رقعت سجد لله وقلت إن لله وإن إليه رجعون، والحمد لله ربنا أعطاني الصبر. وأنا بعطي لكل أم في الدنيا إن تصبر على ما ابتلاها ربنا، وأنا بعتبرها من محنة بعد المنحة. وأتمنى أنك تقول لي إيه أنا عند ربنا بعد الموقف اللي عملته ده، وأطلب الشفاء للشيخ الشيخ حازم شوميني والشيخ محمد حسين والشيخ الحويني. واشكرك جدا، واتمنىك حضرتك تقول لي انا يعني انا بشوف ابني بحاجات جميله قوي، واتمنى من ربنا اكون انا اكتست المرحله الحرجه اللي انا فيها. واشكرك جدا، اشكرك جدا. ربنا يصبرك، واسال الله سبحانه وتعالى يتقبله في الشهداء. ده من اسباب عدم الحزن، من أسباب عدم الحزن أنك تعلمي أن الطفل الصغير في الجنة، ومن أسباب عدم الحزن أنه يكون فرطا لك يعني ثقلا لموازينك، وأنك لما تقولي الحمد لله والحمد لله أنك رزقت الصبر وسجود ورضا عن الله سبحانه وتعالى، فإذا رضيت فلك الرضا، وإذا حمدت الله عند المصيبة يبنى لك بيتا في الجنة، يبنى لك بيت في الجنة ويسمى بيت الحمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الصبر أنت وأبيه، وأن يخلف عليكم خيرا مما فقدتم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ أمين. أهلا وسهلا يا مرحبا. والله إن حبك بالله. الحمد الله يكرمك ويبارك فيك. حبك الله. نرجو تعرفنا أخبار الشيخ محمد حسان والشيخ حازم شومان. لي عندك سؤال لو سمحت. نعم. أنا كان عندي حصل وفاة ابني طبعا، فقعدت 3 دقائق مجهول يعني مش معرفة ما أقول إيه بالضبط. فبعد كده فقت وقلت إن الله وإن إليه راجعون، وصبرت واحتسبت عند الله سبحانه وتعالى. فهل أنا علي ذنب أو ما؟ والله إن أحبك في الله ونرجو منك الدعاء بالسبع. أحبك الله وربنا يتقبله في الصالحين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فرطا لك ولأمه في الجنة. لكن إحنا إخواني الصبر عند الصدمة الأولى. لو كان ما حدث لك من ذهول الصدمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنك. أما أن الواحد يعترض ويزعل وبعدين في الآخر يصبر، لا لا، مش ربنا اللي يتعامل معاه كده، لأن الله سبحانه وتعالى لم يظلمك، ده حقه سبحانه وتعالى، والابن ده ملكه، والخلق ده هو اللي صنعه سبحانه وتعالى، فمن حقه أن يأخذه وقت ما شاء وقت ما شاء. النبي عليه السلام قال لأبي ذر: أرأيت إن كان لك ولد فبلغ أشده ورزقت بره، إيه رأيك لو كان لك ولد كبر في السن وانت دلوقتي منتظر أنه يعود عليك بالخير، أنه يسعى معك ويشتغل معك، ورجوت بره، أكنت تحتسب به؟ مات، أكنت تحتسب به؟ قال نعم، أيوة، أطلب الأجر من الله وأرجو الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه السلام بينبهه لشيء مهم. طب أنت عايز أجر ليه؟ هو إيه أجرك في الموضوع ده؟ فالنبي عليه السلام قال له: أنت خلقته؟ أنت عايز أجر ليه؟ هو أنت خلقته؟ قال: لا، بل الله خلقه. قال: أنت رزقته؟ قال: لا، بل الله كان يرزقه. قال: أنت هديته؟ قال: لا، بل الله هداه. قال: فضحه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته، ولك على ذلك أجر. اصبر واحتسب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياك. معنا اتصال آخر. فأحبابي في الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا تحزن، ما تزعلش من صديق سوء، من جار شر، من زوجة متعبة، أو من زوج شرير. لا تحزن، جاء في الحديث: من صبر على جيرة السوء، أن يعني دول من أحباب الله سبحانه وتعالى، إن من الأنواع التي يحبه الله، من صبر على جيرة السوء حتى يكفيه الله سبحانه وتعالى إما بموت أو عافية، معايا؟ دول من أحباب الله سبحانه وتعالى. تذكر ابتلاءات النبي عليه الصلاة والسلام. ما من أحد مرض إلا ورسول الله أصابه مثلا من الآلام والحمى أشد من أي إنسان مرتين، أشد من أي إنسان مرتين. تذكر آلام أيوب عليه السلام وصبره واحتماله. تذكر آلام نبي الله زكريا حين قتل ولده. المسألة عظيمة. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ أمين؟ أهلا يا أم خالد. أنا بدعي للشيخ محمد حسان والشيخ إسحاق الحويني، شفاهم الله وعافاهم، وبشكر حضرتك على الحلقة النهاردة، جميلة جدا جدا جدا. الواحد بيتعظ جامد يعني بصراحة، يعني أحسن حاجة الواحد يقولها الدعاء: اللهم عافيني في بدني وفي كل شيء، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني رحيم بينا. كل إنسان يعني رأى المناظر ديت كلها المفروض يعني يتعظ، ومش بعيد على ربنا في كل حاجة، ربنا يعني قادر عليها. وفي دعاء بيتقال بس أنا مش متذكرة دلوقتي، يعني أنا يعني أذكره لك وجزاكم الله خيرا أنك ذكرتينا. هو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا ولم يصاب بهذا الابتلاء. يعني أي مبتلى نشوفه، سواء كان رأيناه في وجهه، سواء كان رأيناه الرجل اللي طالع له شجر في ايديه ورجليه، أو الطفل ده، والحمد لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم أستاذ أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معايا ولا؟ اتفضل يا فندم. امين معاك. لو سمحت استاذ ابو نخله، يعني ممكن بس تدعوا لي يعني التفريج الكرب ان شاء الله، والمشاهدين يامنوا يعني. اللهم امين، ربنا يفرج كربك ويزيل همك. كرب شديد يعني. ربنا يفرج كربك ويزيل همك يا رب. امين يا رب. شكرا يا شيخ. العفو يا سيدي. فإخواني لا تحزن، في أسباب كتير جدا تجعلك لا تحزن. ليه؟ لأن الابتلاء محتاج صبر. طب والصبر؟ الصبر مفتاح الفرج. النبي عليه السلام قال واعلم أن النصر مع الصبر. يعني أنت صبور في ابتلاءك لا تحزن، هتنتصر، هيفرج كربك، سيفرج كربك، سيزول غمك، ستزول همومك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. تفرح كمان لو صبرت، لأن النبي عليه السلام قال وما رزق عبد رزقا هو أفضل وأوسع من الصبر. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة فين الشيخ أمين؟ أمين معك يا فندم، اتفضل. يوسف. أهلا يا أستاذ يوسف. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عايز حضرتك تدعي لي بس إن ربنا يكرمني ولا شغل. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا إياك الأعمال الطيبة والرزق الحلال، أنت وكل رجال وشباب المسلمين يا رب. ربنا يفرج كربكم ويزيل غمكم ويرزقنا وإياكم بالحلال الطيب المبارك. فالحقيقة أخواني عندنا أسباب أخرى تخليك لا تحزن مهما كان ابتلاءك ومهما كان حزنك ومهما كان همك، وهو إن في يوم، في يوم ربنا هينسيك فيه كل همومك، في يوم ربنا هينسيك فيه كل همومك. اليوم ده لما تغمس في النعيم فيه غمسة واحدة وتخرج لن تشعر بهم ولا غم إطلاقا. النبي عليه السلام قال يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، فيغمس في النعيم غمسة واحدة ثم يخرج فيقال له هل رأيت من بؤس؟ يقول والله ما رأيت بؤسا قط، والله ما رأيت بؤسا قط. ولسه في كمان حاجة كمان مش هتقدر تحزن خالص بس بعد الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ خميس؟ أهلا وسهلا. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي جميع مشايخنا الكرام والشيخ محمد حسان والشيخ حازم شومان والشيخ أبي طاق الحويني. آمين. وأن يمتعنا الله بهم في الدنيا وأن يحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء في الآخرة يا رب العالمين. آمين. وإن شاء الله يعني ربنا يبتلي الشخص على قدر دينه، فيثبت المؤمن على قدر إيمانه ثم يرفع الله عنده في الدرجات، وربنا يكرمنا وإياكم يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك أستاذ خالد. أسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لفضل الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان ودكتور حازم، أمين رب العالمين. معنا سؤال آخر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الشيخ أمين؟ كيف حالك؟ الحمد لله. الله يحفظك الشيخ، جزاكم الله بخير إن شاء الله. آمين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ محمد حسان والشيخ حازم شمال والشيخ أبو إسحاق الحوين إن شاء الله. آمين. الله يحفظك. أسألك الدعاء بالله لأمي وأبي إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يوزع الثبات لي ان شاء الله. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكتر حاجه مش هتخليك تحزن خالص وهي انك ستلقى الله، هتقابل ربنا. لما ستلقى الله سبحانه وتعالى هينسيك كل حاجه. سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى لقاؤه ينسي الإنسان كل مشكلة حصلت له وكل ضرر أصابه. إن كانت الجنة وهي من رحمة الله سبحانه وتعالى تنسيك كل آلامك، كل آلامك، كل أحزانك، كل أمراضك، كل فقرك، كل ابتلاءاتك، تنسى كله. طيب لو لقيت الله، أهل الجنة هينسوا الجنة لما يلقوا الله. نظرة واحدة في وجه الله سبحانه وتعالى تنسيك كل آلامك وابتلاءاتك وأحزانك. ولازم الإنسان يكون راضٍ عن الله، لازم الواحد يكون عنده عن الله رضا، ولازم يكون سعيد بالله سبحانه وتعالى. من الأسباب اللي مش هتخليك تحزن الدعاء. الدعاء في أدعية لإزالة الهم والكرب والحزن، في أدعية لإزالة الكرب والهم والحزن، منها اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، منها الله الله ربي لا أشرك به شيئا، منها اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي. الدعاء هذا الدعاء الأخير قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا به الله عز وجل، من دعا به الله عز وجل فرج الله عز وجل عنه وأبدل همه فرحا، أبدل همه فرحا أو قال حزنه فرحا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدد أحزاننا وآلمنا. من أسباب إنك ما تحزنش إنك تتأمل في أقدار الله. ممكن اللي حصل لك دلوقتي في ضرر بعد كده يتبين لك انه في نفع. قال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. احنا في حالة، ويعني احد اخواننا موجود في احد قرى مضغب، سمعنا عنه الحقيقة حاجات قوية جدا، انه مريض لفترة طويلة. الخبر اللي جاني انه 60 سنة نائم على ظهره لا يتحرك، 60 سنة في مرضه، 60 سنة لم يأكل بيده، لم يشرب بيده، لم يصفف شعره. سبحان الله العظيم، كان يعني لما قيل لي الموضوع انا الحقيقة تشغفت ان انا اراه، ورحت زرته فعلا، ولما زرته لقيت ان من الجدير ان احنا ننقل هذه الصورة، مش بس صورة الابتلاء وصورة الاصابة، لا، وكمان الرضا والاحتفاظ يعني باليقين والصبر لله سبحانه وتعالى لمدة 60 سنة. رجل عمره الآن فوق 70، يمكن 75-76 سنة، ولكن محتفظ برضاه عن الله سبحانه وتعالى، ومحتفظ بهدوء، ومحتفظ بيقينه. احنا هنشوف دلوقتي فقرة من الحلقة القادمة، وانا طبعا بعتذر لكل اخواني وبالذات حبايبي الصغيرين اللي وعدتهم بان هتكون الحلقة القادمة عن خطاب الحيوانات وكلامهم مع بعض. ده لأن الحقيقة مجموعة حلقات لا تحزن فرضت نفسها، وأنا شايف يعني أن كتير من الناس طلبينها، فأنا بتأسف. وبإذن الله عز وجل في بعد حلقات لا تحزن احتمال تكون 3 حلقات، هذه الحلقة والتي تليها القادمة والتي تليها، لكن تعالوا نشوف هذه الفقرة في التصوير مع عم محمد اللي زي ما قلت لكم 60 سنة نايم على ظهره عنده شلل رباعي. تعالوا نشوف هذه الفقرة اللي هي تنويه عن الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل اللي معظمها مع عم محمد إن شاء الله. شخصية مليانة باليقين ومليانة بالصبر، 60 سنة نايم على ظهره عنده شلل رباعي، 60 سنة، 60 سنة لم يأكل بيده، 60 سنة عمره ما سرح شعره، 60 سنة ما حكش جلده بإيده، 60 سنة ممكن يكون بياخد أدوية، وممكن يكون لكن بياكل، 60 سنة ممكن يكون بيغير ملابسه، لكن مش هو اللي بيعمل كده، مش هو اللي بيعمل كده، في ناس بتعمل له كده. 60 سنة عاش في وسط كل أهله وخلانه، ولكن كلهم سابوه واحد تلو الآخر. الرجل مقوسة حسب المخد، وشوفوا رجله مثلا من هنا، يعني سبحان الله العظيم، شوفوا الصوابع ضمرت والأظافر وشوفوا القدم شكلها عامل ازاي. سبحان الله العظيم، ربنا يسترك يا محمد. محمد لو عايز تشرب بالليل ومفيش حد جنبك برضو بتحس بيه؟ اشرب قسما بالله يا فضيلة الشيخ، ممكن اتني عشان للمغرب على ما صادف يعني لو صادفت حد دخل علي. تقول ايه يا عم محمد لكل مبتلى او عنده مرض او ابتلاء؟ يا سلام، الصبر، اصبر، اي مبتلى يصبر على قضاء الله، ان الله مع الصابرين، لا تحزن لا تحزن لا تحزن. ربنا يكرمك يا عم محمد، ان شاء الله الحلقه القادمه هتكون كلها تقريبا مع محمد، حلقه يعني ان شاء الله باذن الله هتكون يعني مؤثره جدا. رجل نايم على ظهره ما مشيش خالص بقاله 60 سنه، بل ما تحركش. يعني احنا لما رحنا شفنا المنظر كان صعب جدا، جسمه مموج على حسب على حسب الفراش اللي هو نام عليه. ده معناه ان عظامه تقوست على حسب المرتبة اللي نايم فوقها. وزي ما نشوف طبعا يعني الأسئلة جابت مفاجآت، انا مش عايز احرق الحلقة، لكن هتشوفوا المنظر وهتعرفوا بنفسكوا ان المسألة يعني لا تحزن. سبحان من يرزق الصبر على قدر الابتلاء، سبحان من يعطي الرضا للراضين ويخفف الألم عن الصابرين المحتسبين. يعني من الأسباب إن شاء الله بإذن الله، من الأسباب اللي مش هتخليك لا تحزن، إنك أنت معافى ودلوقتي تقدر تعمل عمل صالح، تقدر تتصدق عن نفسك، تقدر تصوم عن نفسك، تقدر تصلي، تقدر تسعى، تقدر تعمل كل حاجة. وغيرك من المبتلين بيتمنى انه يبقى عنده ما عندك من الامكانيات والقدرات، فانت لا تحزن لانك عندك امكانيات اسعاد نفسك، انت عندك امكانيات انك تسعد، وامكانيات انك يعني تبقى صالح، وعندك امكانيات تعبد ربنا قبل ما تحرم، قبل ما تحرم من هذه القدرة. فصلوا قبل ألا تصلوا، حجوا قبل ألا تحجوا، صوموا قبل ألا تصوموا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم حياتك قبل موتك، واغتنم غناك قبل فقرك، واغتنم فراغك قبل شغلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعافي كل مبتلى مسلم، وأن يفرج هم المهمومين، وينفس كرب المكروبين، ويشفي كل المرضى والمتألمين، ويقضي الدين عن المدينين، ويشفي شيوخنا كلهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مشايخنا، فضلت الشيخ محمد حسان، وفضلت الشيخ أبو إسحاق الحويني، وأخويا الدكتور حازم شومان، وكل إخواننا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجميع، ويرحم موتانا وموتى المسلمين. أحبتي في الله عز وجل، هذه الليلة هي ليلة الجمعة، غدا الجمعة، يستحب فيها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله قد أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ والمرجان. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة، نسلم من كيد الشيطان، من أحصاها دخل الجنة.